أما السعادة تنبع من الذات. ما لك بحاجة لشيء، بحاجة أن تستقيم على أمر الله، بحاجة أن تتصل بالله، بحاجة أن تذكر الله، بحاجة أن تصلي، بحاجة أن تقوم الليل، بحاجة أن تقرأ القرآن، بحاجة أن تغض بصرك عن محارم الله، بحاجة أن تضبط لسانك. لا تحتاج إلى مال ولا إلى صحة ولا إلى وقت. السعادة تنبع من الداخل وهي متاحة لنا جميعاً.